الأرض أرض، السماء سماء، الملك ملك، القضاء قضاء، سبحانه وتعالى ما شاء النمرود هذا الذي ادعى انه يحيي ويميت مثله مثل اله ابراهيم. السياسة يتكلم في السياسة، بتعرف الاقتصاد يشتغل في الاقتصاد، ومش يتكلم لا يعمل. في بكاء العملية مش العلاج. هو رب العزة لما أمر حبيبه محمد قال له فقل إنهم لا إله إلا الله، ولا قال له فاعلم، مش كده؟ لا، فاعلم أنه إيه؟ لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم وإيه؟ ومثواكم. اعلم، فإذا علمت فاعلم، وإذا عملت فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم متقلبنا في البلاد. ربنا عارفك نمت إمتى وقمت إمتى وهنمت إمتى وهنقوم إمتى وقلت إيه وعبت إيه وعملت إيه. فبدلا أن تشغل نفسك بالكلام في أمر الملك والملوك، عليك أن تشغل نفسك بذكر مالك الملك وملك الملوك. ما وصف محمد صلى الله عليه وسلم كتاب ربنا لما وصف القرآن محمدا وأمته ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ اسمع وصلي صلي الكلام في السياسة نسانا نصلي على النبي ونسانا نكثر من ذكر الله وقالوا لنا السبحة بدعة وقالوا لنا مش عارف ايه بدعة خلاص قعدنا لا فضيل في ظل ايه رأيك؟ انت ايه يا اخوانا؟ انا سلفي وانت ايه يا اخوانا؟ انا اخوان وانت ايه يا اخوانا؟ انا صوف وانت ايه يا اخوانا؟ لما هذه المسميات؟ ألسنا جميعا قال فينا ربنا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم ملة هو سماكم ملة عايز اسمع المسلمين فلما هذا الذي نحن فيه؟ ايه اللي عمال نقطع فيه؟ هي هي هي هي هي أكلة يعني يا سلاحنا السمكة كل واحدة تقول لنا عندك خذ الراس ونفس الفيل وخذ الوسطانية ايه يا عم في ايه؟ ها؟ ما توحد يا سيدي اوعى اوعى تكون سبب في تقطيع جسد امي. رسول الله I'm not. قسمت على منهاج النبوة على طريق رسول الله. تفترق أمتي على 74 فرقة وشعبة كلهم في النار. سيدنا النبي الله يبارك إلا ما أنا عليه أنا وأصحابه، إلا على سيدنا النبي وأصحاب سيدنا النبي هيوصل في آخر السكة هيلاقي سيدنا النبي مستنيه وأصحاب سيدنا النبي مستنيين، وإنت على أي سكة تانية إن ربنا قال له على لسان سيدنا النبي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إيه؟ عن سبيله. هتركب سكة راحة كده هتطلع كده، هتركب سكة راحة كده هتركب سكة راحة كده هتركب السكة راحة كده راحة كده هتركب السكة الكوبري هتلاقي في نهاية الطريق سيدنا النبي مستنيك عشان ياخد بإيدك من حوض الشريف ثم تدخل معه الجنة إن شاء من قال أنا الله لا إله إلا أنا. طريق واحد أهو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم بحرب عدو متمسكين بالقرآن الصمت. لما نحن ليه حالنا مهزومين ليه؟ ما احنا بعيد، ما احنا بعيد، ما احنا بتصلى على سيدي في لازم الكفر. الكفار ما خدوش في ايد المسلمين يلا، لان المسلمين النبي نظم المعركه وانتهينا ونقول وانتم الخمسين دول عجبة دول بتاع القمامه اذا اتونا قطعناهم ما تسيبوش مكانكم اللي بقول لكم، وإذا لقيتهم قطعونا ما تسيبوش مكانكم برضه إلا ما يجوا يقضوا عليكم ما تتحركوش. فلما أطاع أصحاب رسول الله رسول الله سحقوا المشركين، سحقوه قتل من قتل ولا زال باقي من فراغ، هربوا كلهم في معركة أحد. خلي بالك الطالب بتاع المعركة سيدنا النبي واللي بيحاربوا تحت سيدنا النبي أصحاب سيدنا النبي، مش أنا وأنت ولا بتوع الضرب ولا بتوع النسوان ولا بتوع المقاطع اللي ملت الدنيا ولا لا، ده الطاهرين المطهرين، الطاهرون المطهرون محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ها اللي سيدنا بلال قال فيه بدل ألقى الأحبة محمدا وحزبه، حزب سيدنا النبي اللي القرآن قال فيه أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. من هم يا سيدنا؟ من هم؟ الأطهار دول؟ سمعوا كلام النبي طفشوا المشركين من أرض الله، بدأوا يقولوا كلام الجماعة اللي فوق ده هننزل نلم. بعضهم قال لهم سيدنا النبي قال ما حدش يتحرك من مكانه الا الارض، والبعض قال لك يا عم ما هو مش هتجيب ما عادش الناس بتلم في الغريب ما ننزل نلم معاهم. خالفوا امر النبي ونزلوا اتحولت اتحول النصر الى ايه؟ لف المشركين من ورا بقياده سيدنا خالد بن الوليد سيدنا سيدنا مش سيدنا ولكنه انا ذاك لم يكن قد شرح له صدره الاسلام، ولقنوا المسلمين درس اقطعوهم قطعوهم قتلوا منهم 70، وسيدنا النبي في نار اتكسرت في المعركه دي ووشه اتجرح ورجله اتجرحت وضع صلى الله عليه وسلم. ها ايه اللي حصل؟ هقول لسيادتك حاجه بعد ما سمعني الصلاه على سيدنا رسول الله، لو اصحاب النبي خلف النبي وانتصروا كان الدين تامين له هما بعد كده؟ ما احنا بنخلف وننتصر وسيبك منه بقى، سيبك منه بقى، انما مجرد ما خلف مخالفه صغيره لسيدنا النبي ربنا حول نصره الى ايه؟ الى هزيمه، ليعلم الجميع انما النصر من عند من؟ من عند الله، ولا ياتي النصر الا بطاعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا واتحدوا وصاروا قوة قوية ركع السجاد هم بحرب ها ولا ركع السجاد ما لهتهم الحرب وما لهاهم القتال وما لهاهم السعي على ارزاقهم فقد كانوا فقراء ما لهاهم ذلك عن ان ينفروا من الركوع والسجود بين يدي من قال Oh, التزمنا طريق الحبيب محمد فإنك في الدنيا مع الحبيب محمد باتباع سنته، وفي الآخرة مع الحبيب محمد في مكانته ومنزلته. اسمع سيدنا ثوبان، سيدنا ثوبان، من ثوبان ده؟ واحد خدام من خدم سيدنا النبي محمد، كانش كده حاجة، عايش على خدمة النبي وبياكل مع النبي مش مع النبي، ما حبش حاجة، قعد مع سيدنا النبي وقام من عند النبي روح، يا دوبك وصل البيت وقام عيط، بيعيط عشان افتكر ايه؟ كان ناسي ايه؟ رجع جاري، لا سيدنا النبي قاعد، الله يا ثوبان ده موجود هنا من شويه روحت وجيت، تبكي ليه؟ ما يبكيك يا ثوبان، قال يا رسول الله كنت عندك ثم تركتك فاشتقت اليك فجئت روحت ما قدرتش اعرف بعيد عن هناك، جيت اجري وبعيط لاني افتكرت الاخره، في الآخرة حضرتك هتبقى في أعلى الدرجات بقى مع النبيين، وأنا الله أعلم هبقى فين يا رسول الله، فقلت لنفسي يا ثوبان لما بتحب تشوفه بتجري وتروح تشوفه، طب في الآخرة تبقى في أعلى الدرجات، وأنت درجتك يعلم الله هتبقى فين؟ هتبقى تشوف النبي إزاي؟ أنت شوف سيدنا ثوبان كان معاه على إيه؟ ها؟ وإحنا قاعدين معايا والله ولاد الكلب اللي سايبهم الحب والله يا اخوان ولاد مش عارف كده نعمل فيهم ايه؟ يا عم هتسيب ابو سنه ياخد له سنه وابو سنه ثانيه ياخد له سنتين وربك لما يريد يغير والله انت تغير ولا انا مغير، انما النبي يغير ولا يتغير من؟ شوف اللي وراه عادي نشوف ورانا ايه؟ شوف مصلحه بلادنا واولادنا ونشوف مصلحه دين وسيب الملك الفخر يؤتيه من يشاء فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. احنا نتحاسب بعض هنطلع بعض لا اصل اصله اصل نيته اصل ينكتمه اصل بيعمله، هنقف محل السر وهنخير بيوتنا وهنشحن وان شاء الله ان ما كناش هنعتصم ونتحد رغم اختلافنا في الافكار. ها ايام بسيطه وقتها اسرائيل دخلت من الشرق والثانيه جات لك من الغرب مستعمرة، أسأل الله أن يرفع لأعداء مصرنا على أرض مصرنا راية، وألا يحقق لهم في مصرنا راية، وأن يجعلهم لمن جاء بعدهم عبرة وعظة وملاهية. بتعيط ليه يا ثوبان؟ أنا لما اشتقت جيت أجري يا رسول الله، وافتكرت الآخرة وأنك أعلى الدرجات، لما اشتقت هشوفك إزاي؟ سيدنا النبي يسكت وما يردش، الله الله، هو النبي مش عارف يرد ولا ايه؟ لا النبي مؤدب، من الذي ادبه؟ الله يسكت زي ان النبي عارف ان السؤال ده هتيجي اجابته مش من عند النبي، انما جاي من فوق، جاي من العالي قوي، جاي من فوق، يوم النبي يصبر عشان الاجابه تيجي، ينزل سيدنا الامين جبريل على سيدنا الامين محمد عشان تعمل، مش اسمع عشان تمصمص شفايفك ولا تعيط ولا تقول عظم ايه ده قال وعد، لا اسمع عشان تعمل. الذين يستمعون القول فيقول فيتبعون مش يسمعون فيتمصمصون، يسمعون فيدمعون، لا يسمعون فيتبعون. هو ده سيدنا النبي محمد، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ابيض لمختلص ان النبي حاجه احسن من حاجه، ربك يحفل بحب ويقوم يخففه ويديلك حاجه احسن منه، يبقى ادالك الحسن ورجع يخففه وادالك الايه؟ قول الاحسن. فيتبعون الحسن ولا الاحسن؟ فيتبعون الاحسن. دول مين بقى يا سيدنا اللي بيتبع الاحسن اللي بيزن عند ربنا؟ اولئك الذين هداهم الله واولئك